عطر الدنيا بذكر المرتبى إنه روض البرايا أجمعين ربه أثنى عليه وكفى رحمة الله في دنيا ودين سيدي يا رسول الله يا منتهى أملي طال الحنين إليك فما صنعي وما عملي القلب يهوى رؤية المختار وتتوق روحي لمنبع الأنوار محمد المحمود محمد وعطية الحنان ذي الأسرار القلب يغوى رؤية المختار وتتلق روحي لمنبع الأنوار محمد المحمود محمد المقمود خلقا وخلقة وعطية الحنان ذي الأسرار من جاء بالقرآن من جاء بالقرآن نور من جاء بالقرآن نورا هاديا ودليلنا القرآن خير حوار يا نسل فاطمة البتول يا آل بيت رسول الله يا نسل فاطمة mata batu ni يكفيكم من عظيم الفخر إذا ما قيل جدكم الرسول. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. وبهذه الابتهالات والمدائح النبوية والتي قدمها لنا المبتهل الشيخ ضياء الناظر، نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية الدينية. نقلناها لكم من مسجد الشيخ علي نور الدين البيومي بمدينة القاهرة.